بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد بدأنا في شرح كتاب متممة الأجرومية للإمام الرعيني الشهير بالحطاب عليه رحمة الله. اللقاء الأول كان في مقدمات، وكنا ذكرنا أن هذا الكتاب هو واسطة بين الآج الرومية، يعني المتون المبتدئة والمطولات، ولذلك ننصح أن الذي يدرس هذا الكتاب لابد أن يكون قد درس الآج الرومية وأتقنها حتى يسهل عليه هذا الكتاب، وتكون المعلومات التي في هذا الكتاب جلها سبق أو بعضها سبق، فيكون تركيزه على المعلومات الجديدة والإضافات. هذه فائدة. الأمر الثاني، نحن مما عرفناه أول في اللقاء الماضي تعريف الكلام ومسألة علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. طبعا الحرف ليس له علامة، لكن أنا أود أن تجروا تدريب تمرين على صفحة من القرآن، صفحة واحدة، ولتكن مثلا من أول سورة البقرة، بحيث يكون هناك جدول صفحة فيها عدة جداول، وتكتب الكلمات الأسماء والأفعال والحروف. هذا طبعا لمن ما زال عنده إشكال في التمييز بينها. والمقصود أنه عندما تكتب الكلمة ومع التركيز على دليل اسميتها أو دليل حرفيتها أو دليل فعليتها وكونها ماضي أو مضارع أو أمر. فمثلا عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، هذا إيش؟ فعل مضارع. طيب وش الدليل على هذا؟ سأعوذ، سوف أعوذ، خلاص. طيب أعوذ بالله، غلط، اسم غلط، مكون من اسم حرف غلط، اسم وحرف صح. بالله لازم تفصل، الباء حرف ولفظ الجلالة اسم، نحتاج دليل، إذا كان تحتاج حط دليل، أو هذا حرف الباء دخول جر. بالله الرحمن والرحيم، الرحمن اسم، طيب وال اللي في اول رحمن دليل على اسميه، علامه الاسم وش هو؟ هذا حرف، ترى ال التعريف حرف، ورحمن اسم، الرحيم الحرف، رحيم اسم. احنا انتقلنا اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتقلنا الرحمن الرحيم. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ردوا عليه حرف، والدليل ما يقبل ولا علامة من علامات الاسم ولا الفعل ولا الحرف ولا الفعل. طيب أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان الشيطان الحرف، شيطان اسم، إيش بعدها؟ الرجيم كذلك. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، بسم إيش؟ باء أي حرف واسم، بسم الله اسم، أيوة، الرحمن الرحيم كما سبق، وهكذا. الحمد طبعا اسم، والحرف الحمد إيش؟ لله، لله إيشية؟ حرف واسم، حرف واسم. أنا أقول كذا بسرعة باختصار، ففي الجدول توضع لام لله، لام الله، يعني جدول وصفحة كاملة. أنا أقول هذا اللي عنده إشكالات، اللي ما عنده إشكالات وتدرب هناك في مع الأجرومية، مع دراسة الأجرومية، لأنه طلبت هذا التدريب بنفسه. طيب مالكي إيش هو؟ مالك اسم بدليل المالكي، بدليل إنه مجرور أخير. طيب مالك، مالك مالك يوم الدين، هنا مضاف طبعا ما راح ينون، يقبل مالك. طيب إياك اسم ولا فعل ولا حرف؟ هاي شيخ زي كذا جاء الإشكال في إياك. الضمائر كلها أسماء بدليل عود الضمير إليها والإسناد إليها، فهي أكبر مشكلة راح تصير في التدريب. هذا مهم حقيقة، حتى اللي يكون سبق ودرس وكذا مهم، لأنه ستبقى عنده بعض الإشكالات ترد عليه تحتاج إلى تفكير. الإشكال عنده في يعني أبرز إشكال هو في مسألة الضمائر والحروف لأنها تشتبه، لأنه كثير من الضمائر على حرف واحد يعني، فيلتبس عنده الأمر. هل يعني مثلا ضربت ضرب فعل وماضي كمان فعل ماضي، طيب والتاء إيش؟ اسم ولا فعل ولا حال؟ ضمير هو، بس أنا في التصنيف الثلاثي هذا اسم، والدليل الإسناد إليه. طيب ضربت ضربت نفس الشيء صح؟ لا مو نفس الشيء ولا حاجة. ضربت التاء ساكنة، التاء هذه حرف علامة تانية ما هي اسم. طيب ضربت الآن ضرب أجيب التاءات الأربعة، ضربت وضربت وضربت، وهذه كلها ضمائر وهي أسماء. ضربت لا حرف، فهمت عليه؟ ضربنا يعني اسم، واضح هذا؟ وهكذا ضربي لا ما هو جار ومجرور، ضربي ها الياء أتكلم، والضرب لما نقول ضربي هذا فعل إيش؟ فعل إيش؟ الشيخ يقول لا هذا مو فعل، هذا اسم. الضرب اسم مصدر، ما هو فعل، ما هو ضرب ولا يضرب ولا يضرب، هذا ضرب. والياء ضربي الياء ضمير يعني اسم. طيب وفي حرف طبعا حرف جر إيش تشككوا؟ شوفوا صار الإشكال بين الـ قلنا الضمائر والحروف أحيانا يحصل فيه لبس. طيب لما أقول منه هذا حرف إيش؟ حرف واسم. هذا حرف واسم، من حرف والها ضمير هو اسم، فهمتوا الفكرة؟ هذا شيء. الإشكال الثاني اللي ممكن يريد يحتاج إلى ضربة كثيرة حتى ينتهي، لأن الناس ترى يبدأون بالتدرج في البداية، يبدأ الطالب ما يفرق بين أنواع الفعل ولا حتى أحيانا بين الأسماء والأفعال، ثم يكتسب خبرة ويصبح هذا الأمر سلس عليه. لكن بعد كده تبدأ عنده مشكلة أخرى، بعض الكلمات اللي فيها لبس زي الكلمات اللي تلتبس الأسماء بالأفعال، يعني لما أقول ضارب ولا مضروب ولا ضرب ولا، هذا قد يلتبس بضرب ويضرب ويضرب اللي هي مشتقات الأفعال، واضح؟ فكثرة الميران تزيل هذا الإشكال، فكل واحد أعرف بنفسه وأعرف بثلثه، صح ولا لا؟ كل واحد أعرف، اللي يحتاج تدريب يتدرب، واللي ما يحتاج تدريب ينتقل للتدريب الذي يليه، والذي يحتاج إلى قليل من التدريب يفعله، والذي يحتاج إلى كثير من التدريب يفعله. هذا لمن أراد أن يتعلم، أما من يريد أن يتعلم بدون تدريب وبدون تعب فلن يتعلم، وليأخذ هذا مني يعني مضمونا أنه لن يتعلم. لولا المشقة ساد الناس كلهم. طيب هذا التدريب الأول منه. طيب نكمل يا شيخ، فين وقفنا؟ باب الإعراب والبناء. من يعرف فين وقفته؟ اقرأ باب لا اقرأ. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله. معلش التدريب واضح، انا اظن لخبط في عرضه. واضح. يعني عندكم طريقتين، اما انك تسوي ورقه للاسماء، ورقه للافعال، ورقه للحروف، وتكون الورقه مقسمه الى ثلاثه قوائم او اربعه قوائم وتمليها، او انه نفس الورقه تكتب الكلمة وأمامها اسم، كلمة اللي بعدها وأمامها حرف، كلمة وأمامها، فهمت عليه؟ اللي يهمني الآن إنه صفحة كاملة من القرآن تكون هذا عندك 15 سطر، في كل سطر قرابة يمكن 15 كلمة، يعني هذه 200. في التدريبات والتمرينات للتعود ما نتكلم بالعشرات، نتكلم بالمئات. تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب والبناء. طيب، ما هو الإعراب؟ الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، لاحظوا التعريف هذا بين معكوفتين ضعوه، وهذا التعريف ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول تغيير أحوال أواخر الكلم، هذا ألف، تغيير أواخر الكلم. لما نقول محمد، ما هو آخر الكلمة هذه؟ محمد، الدالة. فقوله تغيير أواخر الكلم يعني تغيير الدال، لا، الدال ما راح تتغير، وهو يريد الآن تغيير أحوال أواخر الكلم، نضيف كلمة أحوال. إذن هو تغيير يحصل في أحوال، في حال آخر الكلمة. التغيير لا يحصل في الدال، وإنما في حال الدال. محمد، محمدا، محمد، وهكذا. كلمة جيبة يذهب ويذهب وإيش؟ ويذهب. لا. طيب، الجزء الثاني من التعريف، ما سبب هذا التغيير الذي يحصل؟ قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. يعني التغيير يحصل بسبب العامل، العامل هو ما دخل على الكلمة وعمل فيها. العامل قد يكون لفظي وقد يكون معنوي. المعنوي مثل الابتداء، عامل الابتداء في المبتدأ، والبقية أكثرها عوامل لفظية، كان يدخل عليه حرف جر، أو يدخل عليه حرف ينصب، أو يدخل عليه حرف يجزم أو كذا. طيب، ثم قال: لفظا أو تغييرا. ما هو الذي لفظا أو تغييرا؟ يعني العامل لفظي أو تغييري أو تقديري، ولا التغيير لفظا أو تقديرا؟ لا، التغيير. التغيير إما أن يكون تغيير لفظي، كما مثلت إيش؟ جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، يظهر التغيير في طيب، جاء موسى ومررت بموسى ورأيت موسى، في تغيير، لكن هذا التغيير مقدر، فنقول مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها، ما هو تعذر. ورأيت موسى فتحة مقدرة، منصوب فتحة مقدرة. سلمت على موسى كسرة مقدرة. طيب، أكمل يا شيخ. قال: إذن عرفنا الإعراب. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طيب، اسمع، يقول أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه أقسام الإعراب. إذن لاحظ أمر الآن، من الآن انتبه، فرق عندنا بين الإعراب وبين علامته. الضمة ما هي إعراب، الضمة علامة، والإعراب هو الرفع. فلذلك إذا جينا نعرف نقول فاعل مرفوع، الآن ذكرنا إيش؟ قسم نوع الإعراب، ثم قلنا وعلامة رفعه الضمة، أو علامة رفعه الألف إذا كان مثنى، أو علامة رفعه الواو إذا كان جمع مذكر سالم أو كان من الأسماء الخمسة، أو علامة رفعه ثبوت نون إذا كان من الأفعال الخمسة. واضح الفكرة هذه، فرق بين الإعراب وبين علامة الإعراب. فالإعراب هو الرفع. طيب، علامته قد تكون الضمة، قد تكون الواو، قد تكون الألف، العلامة ما هي ثابتة، لكن ينبغي أن نعلم أن علامات الإعراب الأصلية أربعة، والباقي تابعة أو غير أصلية فرعية. إذن عندنا الرفع وعلامته الأصلية الضمة، والنصب وعلامته الأصلية الفتحة، والخفض وعلامته الأصلية الكسرة، والجزم وعلامته الأصلية السكون. طيب، هل الإعراب، أنواع الإعراب هذه وأقسام الإعراب كلها تدخل على أي كلمة؟ لا، انتبهوا معي، ستدخل على إيش؟ أول شيء لن تدخل إلا على كلمة معربة، يعني ما راح تدخل على المبنيات، لأن هذا إعراب، خرج المبني برا. طيب، بقيت المعربات. ما هي المعربات؟ احنا قلنا الكلمات ثلاثة: إما اسم أو فعل أو حرف. فإذا أخرجنا المبنيات سنخرج من الثلاثة؟ الحرف، خرجوا برا. طيب، يبقى عندنا مين؟ الاسم. الاسم سيبقى ولا سيخرج؟ سيبقى إلا بعض الأسماء المبنية، لأن الأصل في الاسم الإعراب، وفيها كلمات مبنية محدودة، القليل المبني. طيب، والأفعال العكس، الأصل البناء، وفيه نوع من الأفعال معربة في حالات اللي هو المضارع. إذا الآن باختصار راح تخرجوا إيش من الكلمات اللي عندنا. إيش هي الكلمات اللي عندنا؟ خمسة: اسم، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، حرف. إيش تبي تخرجوا من الخمسة؟ نمسك الاسم، سنخرج الأسماء المبنية ونبقي المعربة. طيب، نجي لفعل الأمر الماضي، سيخرج كله، طلعوه منه. يبقى عندنا إيش؟ الأمر سيخرج كله، سيبقى عندنا المضارع، سيخرج بعضه، يبقى المضارع اللي لم يسبق لا الذي لم تلحقه نون النسوة ونون التوكيد المباشر. طيب، وبعدين الحرف سيخرج كله. إذن صفي لنا شيئان: الأسماء المعربة وليش والأفعال المضارعة في بعض حالاتها كما سيأتي بيانه. واضح هذا؟ طيب، هل أقسام الإعراب هذه الأربعة ستدخل على كل على الأسماء والأفعال ولا لا تدخل؟ جميعها تدخل على الأفعال وجميعها تدخل؟ الجواب لا. طيب، ما الذي سيدخل على الأسماء؟ اقرأ. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. طيب، أكمل. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. خلاص، ما عندنا اسم مجزوم ولا عندنا فعل مجرور، انتهى من الإعراب، انتقل للبناء. طيب، وش هو البناء؟ والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفا. عندك أو حذفا؟ أنا ما عندي، نسختي ما في. أنتوا في نسخكم إيش؟ في أنت في أنت واحدة أنت ما فيها. هو صحيح، ترى الحذف صحيح، ما في شيء عندنا مبني على حذف حرف العلة أو على حذف النون مثلا، على حذف النون مثل الأمر اذهبوا، هذا مبني على إيش؟ على حذف النون. طيب، قال لزوم آخر الكلمة حركة. الحركة تخرج السكون، ترى هي الضمة والفتحة والكسرة. قال أو سكونا. طيب، هي لزومه هي. كمل، قال إيش مثل إيه؟ والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفا، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. في فرق؟ إيش قال؟ لا، صح كذا عندك؟ أنا عندي هكذا. طيب، المقصود الآن إنه يلزم حالة واحدة، حتى هذا التعريف ترى فيه قصور. لزوم حالة واحدة لغير إعلال، فهمتم؟ لغير سبب. أحيانا يلزم حالة واحدة لسبب، كأن يكون مثلا آخر حرف علة موسى وعيسى، يلزم حالة واحدة، لكن هذا بسبب الإعلام. وأحيانا يلزم حالة واحدة بسبب العامل، لأنه في عامل وراه ما يتركه. سبحانه دائما منصوب بسبح أو أسبحه، في عامل معاه، فهذا ما يدخل في المبني. المقصود في هذا المبني إنه إيش؟ من غير عامل أو إعلال. طيب، تفضل. وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. البناء. طيب، الآن لاحظوا في البناء جاب علامات الإعراب ولا جاب الإعراب؟ علامات. جاب العلامات الأصلية، صح ولا لا؟ نعم. وطبعا يوجد غير هذه العلامات، زي ما قلنا الحذف، وأحيانا البناء على ما يرفع به على حرف يكون مبني على الألف أو مبني على الواو، سيأتي في مكانه، بس هذا باختصار وإيجاز، هو في الأغلب يعني. طيب، أكمل يا شيخ. والاسم ضربان معرب وهو الأصل. طيب، ليش ذهب للاسم الآن؟ انتهى من الإعراب، الآن يمر على الكلمات الثلاثة الاسم والفعل والحرف عشان يبين أحوالها من حيث البناء والإعراب. قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل وهو ما تغير. لما قال وهو الأصل عرفنا أنه في الأسماء ما هو مبني فرعا وليس أصلا. طيب ما هو؟ قال وهو ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتاة. أظن هذا كلام خلاص سبق أنه قلناه قبل شيء. ومبني وهو الفرع وهو ما لا يتغير في الأسماء هو الفرع. طيب والبناء في الأفعال هو الإيه؟ الأصل. هو الأصل. والإعراب الفرع. هو الفرع. والحروف البناء هو ما في البناء، بس إيش هو البناء؟ إيش نقول؟ الأصل. هو الأصل. طيب وإيش الفرع؟ ما في فرع. كمل. وببني وهو الفرع وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. قف. ما لا يتغير آخره بسبب العوامل، بس زي ما قلنا بشرط أنه يعني لغير عامل أو لغير علال. إيش أمثلة هذا؟ مثل المصنف بستة أمثلة حبذا ترقموها. الأول كالمضمرات يعني الضمير. طيبة. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. طيب حب الضمائر وسيأتي لها باب، وأسماء الشرط وستأتي، وأسماء الاستفهام. طيب زي إيش؟ من وما وأين. طيب أيوه. طيب وأسماء الشرط برضو من وما تسير للشرط، وأينما تسير للشرط. طيب إيش بعدها؟ قال وأسماء الاستفهام قلناها، والإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان، وسيأتي لها باب. إيش بعدها؟ أسماء الأفعال. أسماء الأفعال ما راح يجي لها باب أظن. إيش هي أسماء الأفعال؟ هذا الباب ما تكلمنا عنه، تكلمنا على عن الاسم والفعل والحرف. أسماء الأفعال ما هي؟ هل هي أسماء ولا أفعال ولا هي بين بين؟ لا، هي في تصنيفها. احنا قلنا الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف، هذه فين تصنفوها؟ إذا قلنا ضعوها في سلتها ستضعونها في سلة الأسماء ولا الأفعال؟ طبعا الحروف لا، في الأسماء، هذه أسماء. طيب ليش قيل لها أسماء أفعال؟ شوف يا مشايخ، اسم الفعل أحد عارف؟ أحد متذكر؟ طيب شوف يا أخواني، الكلمة التي تأتي بمعنى الفعل ولا تقبل علامات الفعل، هذا هو السر، نسميها اسم فعل. فهمتوا؟ يعني إذا كانت بمعنى الأمر لكن لا تقبل علامات الأمر، وش هي علامة الأمر؟ الدلالة على الطلب، قبول يا المخاطبة، موجودة قبول ما تقبل يا المخاطبة، فهذه يسميها اسم فعل أمر. واضح؟ مثل إيش؟ صح يعني يسكت، وحي هل يعني أقبل، لكن لا صح ولا حي هل تقبل يا المخاطب. هذا نسميه اسم فعل أمر. طيب هل في اسم فعل ماضي؟ نعم. قالوا مثل هيهات وشتان. هيهات يعني بعده، وشتان يعني افترق، لكن هيهات تقبل علامات الماضي، تاء التأنيث الساكنة، هيهاتت شتانت. ها؟ السين وسوف ما لها علاقة بها، قد شتان قد ما تقبل. طيب الأباقي المضارع، المضارع لما تقول أف يعني إيش أف؟ معناها إيش؟ أتضجر، سأتضجر، سوف أتضجر، لكن ما أقدر أقول سأفن، سوف أفن، قد أفن. فهمتوا كلام؟ فهذه أسماء الأفعال يا مشايخ، هذا يسميه اسم فعل مضارع. واضح؟ كذلك إذا قلت أوه يعني أتوجع فهي اسم فعل مضارع، لكن ما يقبل. واضح يا مشايخ؟ طيب أسماء الأفعال عرفنا إيش هي؟ تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامات هذا النوع من الفعل. فهمت الشيء الثاني. طيب أسماء الأفعال كيف نعربها؟ إعرابها إيش؟ هل هي معربات ولا مبنيات؟ الجواب هي مبنية، وذكر الآن مع المبنيات. طيب كمل يا شيخ. فمنه ما يبنى على السكون. لا، في الأسماء الموصولات وأسماء الموصولات مثل الذي والتي. طيب، وكل هذه المبنيات بنيت لأن لها شبه بالحروف، بس المصنف هنا ما جاء بهذا الموضوع. طيب كيف؟ كمل. قال فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. معناه أن الأصل السكون والباقي نوائب. انتهى من الاسم، انتقل للفعل. وإيش قال في الفعل؟ والفعل ضربان، مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع. عكس، المبني هو الأصل. طيب، والمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل بالله به. يرقم هذه الحالات، بناء الماضي وبناؤه على الفتح واحد. طيب، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم اثنان، رقم اثنين، نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن. ثلاثة، نحو ضربت وضربنا. فهمت الكلام؟ طيب إيش فهمته؟ هنا في وقفة بس. ها، صار الفعل الماضي يبنى في بنائه له ثلاثة حالات. الأصل الفتحة، ومع واو الجماعة ضربوا وشربوا وأخذوا ورقدوا وناموا وفهموا وقاموا، وهكذا يبنى على ليش؟ على الضم. واضح المسألة هذه. هذا قول. طبعا في قول ثاني يقول لا، هي مبنية على الفتح. حتى ابن عجروم يقول والماضي مفتوح آخر أبدا. ممكن يكون هو على القول الثاني، وهو أن هذه كلها مبنية على ليش؟ على الفتح. طيب، والضم اللي فيه ضربوا يقولوا لا، هو هنا يكون مقدر الفتح، يا إما ظاهر أو مقدر. عشان ها، عشان فهنا مقدر الفتحة، مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة هذه المناسبة. واضح القول الثاني بس عشان نفهم. لكن الأسهل أن نقول أن بناءه على الفتح وعلى الضم أحيانا وعلى السكون أسهل، ولا نقول بالتقدير؟ التقدير أسهل. خلاص، اختلفتوا أنتم. طيب، الثالث قال أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن. نفس الكلام، القول الثاني يقول إيش؟ لا، مع ضمير رفع زي ضربت وضربنا، يقول هنا مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون. فهمتوا المسألة؟ القول الثاني. القول الثاني دحين بس احنا نذكره عشان للعلم به فقط، احنا نمشي على هذا الآن. واضح. لكن اللي مو هو واضح، ايش يعني اتصل به ضمير رفع متحرك؟ السؤال الأول، ما هو ضمير الرفع المتحرك؟ هذا واحد. السؤال الثاني، لماذا سكن معه؟ في إجابة ولا أقولها أنا؟ نشط، عندك جواب؟ لا، ضمير التاء الفاعل ونون النسوة. أيوة. لا، تواني غلط، تواني لا، التاء والنون فقط. لأنه تعرف ليش لما تقول تواني، الواو ساكنة والألف ساكنة والياء ساكنة، ما هي من ضمير رفع. ضمير الرفع المتحرك التاء ثلاثة تاءات، التاء بحركاتها. فلو قلت ضربت ضرب، أقدر أضيف لها تاء الفاعل المتكلم، ضربت وضربت وضربتي وضربنا، خلاص هذه هي الأربعة. واضح المسألة؟ تبقى الإشكال الثاني، ليش سكن الطيب؟ ليه ما خليناها ضربات؟ يقولوا لا، العرب يكرهون توالي أربعة متحركات، أربعة حروف متحركة وأربعة ثقيلة. وجربوها أنتوا، ضربت ينفع؟ سهلة. ضربات ثقيلة، فكرهوا توالي أربعة حروف متحركة متوالية فضم سكن الثالث ضربت. أكمل يا شيخ. والثاني أيوه. الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب. السكون ضع واحد. أيوه. اضربنا. أيوه. إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنث المخاطبة فعلى حذف النون. حذف النون هذا الثاني الصورة الثانية. فإذا هو يبنى على السكون وهذا الأصل. وفي حالات يبنى على حذف النون. مثل إيش قال نحو؟ نحو اضربا واضربوا واضربي. وقفوا هنا. هو المصنف لما قال إلا إذا اتصل به ضمير التثنية أو الجمع أو ياء المخاطبة، هذه الثلاثة إذا اتصلت بالمضارع إيش يصبح المضارع؟ تنقل المضارع من مكان إلى مكان، تنقله من مضارع عادي إلى الأفعال الخمسة ويتغير إعرابه. كان مضارع عادي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، طبعا ما يجر، والآن أصبح من الأفعال الخمسة كيف يرفع بإيش؟ ثبوت النون. بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. هذه الأفعال الخمسة. طيب في الأمر في عندنا أفعال خمسة نفسها، هي هذه هي الأفعال الخمسة، هذه الصيغة الأمثلة الخمسة. لو حولنا هذه الأمثلة إلى أمر ستكون مبنية على نفس الوضع. ليش؟ لأنه الأمر ترى هو يعتبر صورة من المضارع، يعني مأخوذ من المضارع، بس مأخوذ من المضارع على إيش؟ المرفوع ولا المنصوب ولا المجزوم؟ الأمر فرع من المضارع المجزوم. فأنت الآن الأفعال الخمسة المجزومة كيف تكون مجزومة؟ حذف النون. طيب إذا كان مضارع من الأفعال الخمسة جزمنا بحذف النون، فالأمر سيكون مبني على حذف النون. فهمت المسألة؟ يعني مثلا لما قال اضربا أصلها يضرباني، لم يضربا. فهمت الفكرة؟ لم يضربا. احذف حرف المضارعة، شيل لم خلاص، يضربا صار. احذف حرف المضارع يض ربا. احذف حرف المضارع، ايش اول حرف؟ ضاد ساكن. ضاد مش حركتها ساكن. السكون ما اقدر ابدا بالساكن، اقوم اتي بهمزه الوصل لكي انطق بالساكن فاقول اضربا. فهمت المساله؟ نفسها اضربا اضربوا يضربون، لم يضربوا يضربوا. احذف حرف المضارع الياء، صار الضاد ساكنه، فلا بد أن نأتي بهمزة الوصل كي ننطق بالساكن فنقول اضربوا. واضح كلام؟ تضربين احذفها، نفس الكلام، لم تضربي أصبحت تضربي، احذف التاء وأتي بهمزة الوصل. فهمت عليه؟ نفس الكلام سنقوله في الأفعال العادية. أعطوني أي فعل. جيب ذهب، إيش تقول؟ يذهب أصلا، إزمها، لم يذهب، لم يذهب، صارت يذهب، صح؟ نعم. الأمر من يذهب حذف حرف المضارعة وتسكين، أو حذف حرف المضارعة من المضارع الساكن. إذا قلنا ساكن خلاص يعني أخذ، فإذا أحذف حرف المضارعة وسكن الآخر، صح؟ هنا سيكون عندي احتمالان بعد حذف حرف المضارع، إما أن يكون أول حرف باقي ساكن أو متحرك. إذا متحرك خلاص هذا هو صيغة الأمر، وإذا كان ساكن أحتاج إلى همزة الوصل. واضح؟ فجيب أنت قلت يذهب، إيش يصير؟ يذهب حذفناها، صار لازم أقول اذهب، وهذا في الثلاثي كله ترى، صح؟ طيب يذهب إيش غيره؟ يشرب صارت اشرب. طيب نجيب من الرباعي يدحرج، هذا المضارع المجزوم، يدحرج احذف يو، صارت ايش؟ يدحرج، صارت دحرج، ما اضفنا شيء ولا غيرنا شيء. عرفت ان الامر هو فرع من المضارع المجزوم؟ واضح المساله؟ كمل يا شيخ. وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة، هذه الثالثة المعتل على حذف حرف العلة. نفس الكلام يخشى لم يخشى صح؟ لم يخشى مو بدون حرف علة، هذا هو بناؤه عليه. وبعدين أحذف الياء المضارعة وأتي بهمزة الوصل. أيوه. نحو اخشى واغزو وارمي. يغزو لم يغزو ثم اغزو وارمي. طيب كمل. والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التأكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى. طيب ضعوا رقم هنا، لا يتصل به نون الإناث واحد ولا نون التوكيد المباشرة اثنين، مضبوط. نحو يضرب ويخشى. طيب إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى على إيش؟ على الفتح. وإذا اتصلت به نون توكيد غير مباشرة في فاصل بينها وبين نون التوكيد تعرب عادي إعرابها العادي. طيب كمل. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو والوالدات يرضعن. وإن طيب اتصلت به شوف قال يرضعن آخر الفعل إيش هو؟ ها العين مساكنة بعدها نون النسوة. وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو لا يسجنن ولا يكونن من المباشرة. ليه المباشرة؟ نون مباشرة ليه؟ طيب أيوة. وإنما أعرب المضارع لا تجاوز شيء كأنك وشو أيوة نحو أيوة لا يسجنن. لاحظوا آخر الفعل النون، ما هي نون التوكيد، النون اللي قبلها صح. وش الثانية؟ ليكونن هذه نون توكيد بس ما تكتب عند بعض عند البصريين، ما يكتبون، يكتبونها ألف، وبعضهم يكتبها نون لكن بعضهم يكتبها ألف. فالآن هذا التنوين ترى هو نون التوكيد الخفيفة ما هي الثقيلة، لا يسجنن الثقيلة ولا يكون. طيب وإنما أعرب المضارع لمشابهته الاسم. وأما الحروف لا لا لا، إيش يعني مشابهة الاسم؟ مين يشرح لي هذا؟ كيف أشبه المضارع الاسم؟ ها مشايخ لسه في تعليق إيش عندك على الكتاب؟ هذا من شرح قديم. طيب يا مشايخ خلونا نلخص هذا الكلام باختصار. يقول في مشابهة بين المضارع وبين الاسم، كيف المشابهة؟ ما هو المشابهة؟ المشابهة إنه الاسم تعرض له معاني مختلفة، ما نميز الفرق بين المعاني إلا بعلامة الإعراب. فلو قلت مثلا إيش أقول، ضرب محمد من سعد، سعدا ما تبغى خالد، سعدا ها؟ الحركات بينت من هو الذي ضرب ومن الذي ضرب صح لا لا. طيب ضرب محمدا سعد، تغير الكلام واضح. يقولون نفس الكلام يحصل مع الفعل، إنه الفعل المضارع تعرض له معاني مختلفة ما يميزها إلا الحركات والإعراب، فصارت تشبه الاسم. طيب مثلا مثال اللي جبته الآن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. سؤال الآن، هذه الجملة تحتمل كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول يعني لا تأكل السمك لوحده ولا تشرب اللبن لوحده، يعني هو في نهي عن شيئين منفصلين، فهمت علي؟ ها يصير في هذه الحالة سنقول لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معناه نهى عن هذا وعن هذا. الاحتمال الثاني إن النهي عن الجمع بينهما، يعني لا تفعل هذا مع هذا، لكن كل واحد لوحده معلش. لكن الاحتمال الأول وحده ممنوع والثاني وحده ممنوع، فبالتالي الاثنان معا ممنوعان، واضح. طيب إذا قلنا على الاحتمال الثاني الجمع، كيف راح تشكلها؟ يعني إذا نطق بها الإنسان يريد الجمع سيختلف تشكيله، إحنا الآن ما نفهم كلام المتكلم إلا بتشكيله، فسيقول في هذه الحالة تصبح الواو هنا إيش؟ يقول لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طيب الاحتمال الثالث إنه نهى عن الأول فقط، أما الثاني سمح به، فعند ذلك سيقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذن هذه الاختلاف المعاني تعرف بالله. طيب آخر شيء إيش قال؟ وأما الحروف فمبنية كلها كهل وفي ولم. أيوة كهل وفي وإيش ولم. طيب لاحظوا في هل وفي ولم هذه هل وفي ولم، أنا ما عندي ترى هل وفي، عندك أنت؟ فين جبت أنت؟ عندي. هو كل الكتب يجيبون هل وفي ولم صح. ها لا لا موجودة، موجودة تذكر في بعض النسخ، لكن على العموم الفرق هو ذكر ثلاثة على نسختك يعني، أما على نسختنا ما ذكر شيء، ما نقوله ما لم يقل، لكن هم يمثلون في العادة بهذه الأمثلة يقصدونها. هل عشان هذه هل ما هي مختصة، تدخل على أسماء تدخل على الأفعال، وفي خاصة بالأسماء، ولم خاصة بالأفعال. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.